الحمد لله رب العالمين، ربنا اصلح حالنا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف كل مريض شفاء لا يغادر سقما، آمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما، آمين يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم آياته: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، القائل في الحديث الشريف: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والإسلام، نحن بنو قوم أسسوا الحضارات، نحن بنو قوم أسسوا الحضارات قبل أن يعرف العالم معنى الحضارة. نحن بنو قوم أسسوا لأنفسهم دولة أيام كان العالم يعيش قبائل متفرقة وجماعات متنافرة، يعادي بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا. نحن بنو معشر أمسكت حلومهم الأرض وكادت من عزهم أن تميد، معشر أمسكت حلومهم الأرض وكادت من عزهم أن تميد، فإذا المحل جاء جاءوا سيولا، وإذا الحرب ثارت ثاروا أسودا. نحن بنو قوم صنعوا لنا تاريخا مضيئا نتباهى به ونعتز به، وحب هذا البلد وحب هذا الوطن فطرة فطرنا الله عليها وأكدها الشرع الحنيف، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم في حب الوطن، لنا في رسول الله الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثلا في حبه لوطنه، حينما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يلقي نظرة مليئة بالدموع الحزين، يلقيها على جبال مكة مخاطبا مكة قائلا: والله يا مكة، والله يا مكة، إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى قلبي. ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. كلمات مضيئات مشرقات تنبئ بالحب والحنان لبلده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إذا علم أن رجلاً جاء من مكة مهاجراً كان أول من يستقبله على أبواب المدينة فيسأله هذا السؤال: يا أخي كيف مكة؟ كيف مكة؟ كيف جبالها؟ كيف شعابها؟ هكذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كل من خرج مهاجراً بعده إلى المدينة، يقابله على مشارف المدينة ويسأله هذا السؤال الذي يدل على حنان وحب لهذا البلد الذي فيه ذكريات الطفولة والصبا والشباب: يا أخي كيف مكة؟ كيف جبالها؟ كيف شعابها؟ ولما استوطن المدينة دعا الله قائلا: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة، ويدعو لأهل المدينة بالبركة ويقول: اللهم بارك في صاعنا ومدنا. الصاع والمد المكيال الذي يكيل به أهل المدينة، يسأل النبي ربه أن يبارك في لأهل المدينة في صاعها وفي مدها، وحلت بركة المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة ببركة دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم أنبياء الله يعتزون ببلادهم ويعتزون بأوطانهم. الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما رفع قواعد البيت الحرام وأكمل البناء توجه إلى السماء يسأل ربه الأمن والأمان لبلده: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هكذا يتوجه الخليل إبراهيم إلى ربه يسأله الأمن والأمان لبلده، لأنه في ظل الأمن والأمان يتفرغ الناس لشؤون حياتهم ومصالحهم وعبادة ربهم. وهذا هو أيضا موسى عليه السلام بعد أن قضى في أرض مدين 10 سنين. موسى عليه السلام حينما خرج من مصر إلى أرض مدين يقضي فيها 10 سنين في أرض مدين، وتزوج منهم من بنت الرجل الصالح، وقالوا إنه شعيب عليه السلام. بعد أن قضى 10 سنين في أرض مدين وتزوج منهم اشتاق إلى مصر مرة أخرى وأحب أن يرجع إليها، فجاء بعروسه جاء إلى هنا إلى هذا البلد الطيب الكريم إلى مصر الغالية اشتياقا إلى البلد التي تربى فيها. وهذا أيضا يوسف عليه السلام الذي عاش حياته في مصر صغيرا وصبيا وشابا لم يبخل بخبرته على هذا البلد. يوسف عليه السلام لم يبخل أبدا بخبرته ردا للجميل لهذا البلد، فيقول لملك مصر في هذا الوقت: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وأفهم من كلمة خزائن الأرض أن هذه الأرض الطيبة هي بها الخير كله لبلاد الدنيا كلها. والله هكذا عبر القرآن الكريم: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. جاء يوسف عليه السلام فنظم اقتصادها وجعلها بلدا كريما غاليا غنيا يأوي إليها كل من يريد الطعام والشراب. هذا هو البلد التي تربينا عليها، يجب علينا أن نشعر لها بالاعتزاز والحب هكذا. هتصلي على رسول الله؟ ولكي نبني هذا البلد ونحافظ عليه لابد أن نؤكد على أمور هامة. أولاً، أن نكون جميعاً على قلب رجل واحد، أن نكون جميعاً يداً واحدة، وهذا هو القرآن يعلمنا هذا. واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. لماذا يا رب لا نتفرق؟ لأن الفرقة هي سبب الضعف. إذا تفرق الناس وكان لكل واحد منهم غاية ولكل منهم فكر معين وهدف معين، جاءت العداوة وجاءت البغضاء. والقرآن يعلمنا هكذا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا تنازعوا، الفرقة تؤدي إلى الاختلاف والتنازع، ثم يأتي العداء والكراهية. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالإسلام يعلمنا أن نكون قلبا واحدا كما بين لنا الحق سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هكذا الحق سبحانه وتعالى يقول ويعلمنا هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هكذا يشبهنا النبي صلى الله عليه وسلم، يشبهنا بالجسد الواحد. وتعالوا معي لتروا هذا الشيخ الكبير، رجل كبير وقد شارف على الموت، أتته الوفاة قبل أن يلقى ربه وقبل أن يتوفى. ماذا فعل هذا الرجل الكبير؟ جمع أولاده وأتى لهم بحزمة من الحطب مرتبط عيدانها ببعض، وجاء لولد من أولاده وأعطاه حزمة الحطب وقال له: هل تستطيع أن تكسر هذه الحزمة؟ مسك الولد حزمة الحطب وأراد أن وحاول أن يكسرها فلم يستطع، لم يقدر أن يكسرها، فأعطاها للولد الثاني: هل تستطيع أن تكسر هذه الحزمة؟ لم يستطع الولد الثاني، ولم يستطع الثالث أيضا. ماذا فعل الأب العاقل، الأب الفاهم؟ مسك حزمة الحطب وفرقها عيدانا متنافرة، وأعطى كل ولد عودا وقال لهم: اكسروا هذه العيدان. استطاع كل ولد أن يكسر العود الذي في يده، فجمعهم وقال لهم: يا أبنائي، أنتم كحزمة الحطب هذه، لو اجتمعتم وكنتم متفقين دائما متحدين دائما أصبحتم قوة مهابة يهابكم الناس جميعا، أما إذا اختلفتم وتفرقتم كهذه العيدان المتفرقة هنتم وضعفتم في نظر أعدائكم. فالاتحاد قوة، كما علمنا الله وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فعامل من عوامل القوة والحفاظ على هذا البلد أن نكون دائما على قلب رجل واحد. أيضا من العوامل التي تؤدي أيضا إلى بناء الوطن ألا نستجيب للشائعات، صلى رسول الله، لا نستجيب لكلمة هنا أو هناك، هناك شائعات قد تؤدي إلى مشاكل عديدة، يجب على المسلم ألا يستجيب لهذا، كما علمنا الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عزيز حكيم. هكذا المسلم لا يستجيب لشائعة. النبي صلى الله عليه وسلم ما حضر غزوة من الغزوات إلا ونصره الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترك في غزوة أبداً إلا وانتصر فيها، ما عدا غزوة واحدة هي غزوة أحد. ما السبب؟ ما السبب في الهزيمة في غزوة أحد؟ شائعتان انتشرتا بين الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل دخول غزوة أحد جمع النبي صلى الله عليه وسلم عددا من أصحابه وأوقفهم على جبل صغير بجوار جبل أحد يقال له جبل الرماة. غزوة أحد وقعت بين جبلين، جبل أحد جبل ضخم عظيم، بجواره جبل صغير يقال له جبل الرماة. المعركة وقعت بين هذين الجبلين. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بجمع من أصحابه وأوقفهم على جبل الرماة وقال لهم احموا ظهورنا، احموا ظهورنا حتى لا يأتي عدونا من خلفنا. ثم قال لهم لا تتركوا أماكنكم ولو رأيتم الطيرة تتخطفنا، لا تتركوا أماكنكم ولو رأيتم الطيرة تتخطفنا. في بداية الغزوة كان هناك انتصار للمسلمين، فجاءت الشائعة تضعف من قوتهم، شائعة تقول انتهت الغزوة، انتهت المعركة، ولم تنتهي المعركة بعد، شائعة انتهت الغزوة. ماذا فعل الرماة الذين أوصاهم النبي ألا يتركوا أماكنهم؟ تركوا أماكنهم ونزلوا يجمعون الغنائم، فكان سببا في ضعفهم وكان سبب من أسباب الهزيمة. شائعة أخرى أيضا رجل يقال له ابن قميئة لعنة الله عليه، ورجل من المشركين قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه، وبعد أن قتل ابن قميئة مصعبا أشاع بين الناس قتلت محمدا بصوت عال، واستجاب بعض الصحابة لهذه الشائعة وقالوا إذا كان رسول الله قد قتل فعلام نقاتل، ووضعوا أسلحتهم. واستغل الموقف خالد بن الوليد، وكان خالد لا زال مشركا، كان لا زال من جملة المشركين، جاء بجماعة منه وجاء من خلف المسلمين من على جبل الرماة، وأخذ المسلمون يضرب بعضهم بعضا لا يرى أحدهم ماذا يضرب، وكانت الهزيمة بسبب هاتين الشائعتين. الهزيمة الوحيدة التي تعرض لها المسلمون في مشاركة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة بسبب ماذا؟ بسبب أن بعضهم استجاب للشائعات التي من شأنها الضعف. إخوة الإيمان والإسلام، يجب أن نكون على مستوى المسؤولية وأن نكون على مستوى الفهم الكامل، فنحافظ على ألسنتنا من الحديث، نحافظ على ألسنتنا من تردد الشائعات التي من شأنها الضعف. صلى رسول الله. من عوامل القوة أيضا وعوامل بناء البلد وبناء الوطن العمل الجاد والاجتهاد والنشاط. فالدنيا طاقات لابد أن تنهض، الدنيا طاقات لابد أن تنهض، وقدرات لابد أن تستغل، الدنيا عقول لابد أن تفكر، وسواعد لابد أن تعمل وتجد وتجتهد. هكذا الدنيا لابد فيها من العمل والجد والاجتهاد. ووجدنا إسلامنا الحنيف يعلمنا هذا حينما قرن الحق سبحانه وتعالى، قرن العمل بالجهاد في سبيله في آية واحدة، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، بل قدم العمل على الجهاد. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، كأن العمل بمثابة الجهاد في سبيل الله. وهذا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذات يوم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه، بينما هم جالسون مر عليهم شاب نشيط، شاب تظهر عليه أمارات القوة. الشباب فتوة والشباب قوة. الشاب يحمل فأسا أداة الزراعة، يحمل فأسا على كتفه ويمشي على الطريق يدق الأرض برجليه، خرج ليعمل بحثا عن لقمة العيش الحلال. نظر الصحابة إلى هذا الشاب وقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا النشاط في سبيل الله، لو كان هذا النشاط الذي نراه من هذا الشاب في غزوة من الغزوات وفي حرب من الحروب. الصحابة يفهمون أن الجهاد يدور في دائرة ضيقة، أن الإنسان يمسك سيفا وفقط هذا هو الجهاد. صحح لهم النبي، صحح لهم النبي فكرهم وقال لهم: إذا كان هذا الشاب، يا معشر الصحابة، إذا كان هذا الشاب خرج يسعى ويعمل من أجل أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، إذا كان هذا الشاب له أب شيخ كبير وأم عجوز وخرج يعمل من أجلهما ومن أجل خدمتهما فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على صبية صغار عنده أطفال صغار فخرج يعرق ويتعب ويجد حتى يحقق لهم الحياة الكريمة فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها عن المسألة حتى لا يمد يده لأحد فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى مفاخرة ورياء فهو في سبيل الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل العمل جهادا في سبيل الله، والحق سبحانه وتعالى رتب الأجر والثواب على تحسين العمل. الحق سبحانه وتعالى رتب الأجر والثواب على تحسين العمل حين قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. فرتب الله الأجر والثواب على تحسين العمل. صلى الله على رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أمسى كالا من عمل يده، كالا أي متعبا، إنسان أتى عليه المساء وهو تعبان من كثرة العمل طيلة النهار، من أمسى كالا من عمله أمسى مغفورا له. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط، ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: من طلب الدنيا حلالا، اطلب الدنيا، اعمل لها، اجمع الدنيا في يدك، إذا كانت الدنيا ملكا لأحد فالمسلم أولى من غيره. من طلب الدنيا لكن اطلبها حلالا، اطلبها بطريق حلال. من طلب الدنيا حلالا وسعيا على عياله وتعففا عن المسألة لقي الله عز وجل ووجهه كالقمر ليلة البدر. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على دابتك في سبيل الله، ودينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته على عيالك أعظمها أجرا عند الله. الذي أنفقته على عيالك، الذي أنفقته على عيالك أجره أكثر. هكذا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا. وذات يوم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم على رجل كان يعمل طيلة نهاره، ومن كثرة العمل الرجل أصبح في يده خشونة، خشونة من أثر العمل، طيلة النهار يعمل يبحث عن لقمة العيش الحلال، أصبحت في يده خشونة. وضع النبي يده يسلم على هذا الرجل، خاف الرجل أن تخدش يده يد النبي، أراد أن يأخذ يده من يد النبي حتى لا يؤثر في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل النبي؟ شد على يده وقال: يا أخي، هذه يد يحبها الله ورسوله، هذه يد يحبها الله ورسوله. وتأدب الصحابة بهذا الأدب الجم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمشي في طرق المدينة وهو أمير المؤمنين يستنهض همم الكسالى والخاملين ويقول: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق، لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. عمر هكذا يقول: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وذات يوم يدخل عمر المسجد فوجد جماعة يجلسون لا يفارقون المسجد، فسألهم: من أنتم؟ لماذا لا تعملون؟ من ينفق عليكم؟ قالوا: نحن المتوكلون على الله، نحن المتوكلون. فقال عمر رضي الله عنه: والله بل أنتم المتواكلون، لستم متوكلين، أنتم المتواكلون. أما المتوكل هو الذي يعمل ويتوكل على الله، المتوكل حقا هو الذي يعمل ويتوكل على الله. وهذا شاب جلس عن العمل لا يعمل، هكذا جلس دون عمل، فسأله رجل فاهم وقال له: يا أخي لماذا لا تعمل يا بني، لماذا لا تعمل؟ قال الشاب: لا أعمل، الله سوف يرزقني وأنا أجلس هكذا، كيف هذا يا بني؟ قال الشاب: لقد رأيت عصفورا يغدو ويروح ويدخل هذا العش، رأيت عصفورا يطير من هنا إلى هناك يدخل في هذا العش، فأردت أن أعرف ماذا في العش، فوجدت فيه عصفورا مريضا قعيدا، فالحق سبحانه وتعالى تولى الرزق لهذا العصفور المريض القعيد، فجعل هذا العصفور يغدو ويروح ويأتي له بالطعام. فقال الرجل له: عجبا عليك يا بني، لما رضيت أن تكون كالعصفور القعيد ولم ترضى أن تكون كالعصفور الذي يغدو ويروح؟ لماذا رضيت أن تكون يدك يدا سفلى؟ اليد العليا خير وأحب إلى الله من اليد السفلى. برجاء التقدم بالصفوف، برجاء التقدم حتى نسمح لإخواننا خارج المسجد، تفضلوا تقدموا بالصفوف، تقدموا بالصفوف برجاء، اللي خارج المسجد يدخل المسجد. هصلي على رسول الله. فيعلمنا إسلامنا الحنيف، يعلمنا دائما أن العمل والجد والاجتهاد يبني الحضارات ويبني الأمم. وتعالوا لتروا معي حديثا يرويه لنا أنس بن مالك رضي الله عنه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: بينما نحن جالسون إذ جاء رجل من الأنصار يطلب المسألة، يطلب الصدقة، رجل يستطيع العمل، رجل يستطيع العمل ولكن يمد يده يطلب الصدقة. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخي، أما في بيتك شيء؟ أما في بيتك شيء؟ ليس في بيتك شيء على الإطلاق. فقال الأنصاري: عندنا حلس نبسط بعضه ونتغطى ببعضه، وقعب نشرب فيه الماء. صلى على رسول الله. النبي يسأل: يا أخي لماذا تطلب الصدقة؟ أليس في بيتك شيء؟ قال: يا رسول الله، عندنا حلس. الحلس هو الغطاء الذي يوضع على ظهر الجمل، نبسط بعضه بنفرش بعضه ونتغطى بالبعض الآخر، وعندنا قعب، كوب نشرب فيه الماء، قعب نشرب فيه الماء. فقال صلى الله عليه وسلم: علي بهما، هات الحلس والقعب. أخذهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة: من يشتري هذين؟ من يشتري مني الحلس والقعب؟ فقام واحد من الصحابة وقال: أشتريه بدرهم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من يزيد على الدرهم؟ من يزيد؟ فقام صحابي آخر وقال: أشتريهما بدرهمين يا رسول الله. فأعطاه النبي الحلس والقعب وأخذ الدرهمين. وقال للأنصاري الذي جاء يسأل الصدقة، قال له: يا أخي، خذ هذين الدرهمين، اشتري بأحدهما طعاما لأهلك، اشتري بدرهم طعاما لأهلك، واشتري بالدرهم الآخر قدوما وأتني به، القدوم الذي تقطع به الحطب، تقطع به الخشب. فذهب الرجل واشترى بالدرهم الأول طعاما أبزه إلى أهله، وجاء بالقدوم للنبي صلى الله عليه وسلم، فوضع النبي للقدوم عودا جعلها لها يدا، ثم قال له: يا أخي، اذهب واحتطب، اذهب إلى الشعاب والصحراء والجبال واجمع الحطب بهذا القدوم، ولا أرينك 15 يوما لا أراك 15 يوما. ذهب الأنصاري يعمل ويجمع الحطب ويبيع، وبعد 15 يوما يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وجهه البشرى والسرور، وقد اشترى لأهله ثوبا ومعه 10 دراهم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أخي، هذا خير لك من أن تأتي المسألة، هذا خير لك، العمل الذي عملته خير لك من أن تأتي المسألة نكتة سوداء في وجهك يوم القيامة. يا أخي، الصدقة لا تحل إلا لذي فقر مدقع أو ظرم مفزع أو دم موجع. الصدقة لا تحل إلا لرجل لا يجد شيئا أبدا وعاجز عن العمل، نعم نعطيه الصدقة. وغرم مفزع، رجل عليه غرامة، رجل عليه دين، يجب علينا أن نتعاون معه حتى يسد دينه وحتى يسد الغرامة التي عليه. لا تحل الصدقة إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفزع أو دم موجع. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وادعوا الله يستجيب لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تأدب بأدبهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وارجعوا إليه، وليكن لنا من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدوة طيبة لنا وأسوة حسنة لنا ونور يضيء لنا طريق حياتنا. ونسأل الله جميعا مؤمنين أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم انفعنا بما سمعنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين، ووفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد وللإسلام والمسلمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وأقم الصلاة.